الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. وهو تكرار العمر كما يقع مع الناس يحرم العمره وعلى طول يطلع خلص يحلق ويقوم راكب الباص الى التنعيم ومعاه التشكيلين بتوعه يحرم ويروح يعمل عمره لابوه عمره لجده عمره لخاله من في السفر واحد بتاع 50 عمره. هل هذا جائز؟ نقول عشان نفهم اصل المساله منين جه خلاف العلماء. خلاف العلماء جاء من حادثة حدثت لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وهي أنها لما ذهبت على النبي صلى الله عليه وسلم للحج حارت قبل أن تؤدي مناسك العمر، فظلت على إحرامها حتى جاء الحج، فنحل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال لها انقضي شعرك انقضي شعرك واغتسلي ولم يحج، يعني أخير الحج على العمر. ولما انتهى الحج قال يكفيك طوافك وسعيك لحجك وعمرتك. فهي قالت يرجع الناس لحج ما عمر رجع الحج ورجع الناس طوافين وسعيين ورجع. النبي صلى الله عليه وسلم أذن له تطهيرا لقلبها أنها تعتد، وأمر أخاها عبد الرحمن أن يحرمها من التنعيم وهي أدنى الحل، يعني للتنعيم من التنعيم أدنى الحل آخر قدمة. فنقول بعض العلماء يقول قول النبي عليه الصلاة والسلام أذن لها أن تعتذر مرة أخرى فهذا يدل على الجواز مطلقا. نقول هذا فيه نظر، لأن لو كان الأمر كذلك لفعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهم كانوا أحرص الناس على الخير، لكن لم يثبت أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك، ولا النبي صلى الله عليه وسلم فعل وقد أمر 4 مرات في حياته عليه الصلاة والسلام، لم يثبت أنه في نفس السفر أنه خرج ودخل مرة أخرى من أجل العمر. وقال بعض أهل العلم الراجح أنه لا يجوز أن تقرع العمرة إلا لمن كان حالها مثل حال عائشة رضي الله تعالى، يعني لو في امرأة حدث لها مثل حدث عائشة وأدخلت الحج على العمرة وهي كانت تريد أن تعتمد ثم تحج، يعني تكون متمتعة فلم تتمكن من ذلك، ثم أدخلت الحج على العمرة فلما انتهى الحج أحبت أن تعتمد فهذه يجوز لها، إنما هو يذهب ويعتني ثم يعتني. نقول ليس في السفر الواحد إلا عمرة واحدة، فإن أردت أن تعتني لأبيه أو لأخيه أو لعمه أو لخاله أو غيرهم فهذا يحسن السفر المستقيم بعدما تؤدي العمرة المفروض عليه، أردت أن تتبرع بعد ذلك يقول ذلك في سفر مستقيم ولا يجوز مبرر. الذي يترجح في هذه المسألة، وقد أطال فيها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب دل المعاد. يعني من أراد أن يوضح المسألة أكثر يرجع في دل المعاد. لا بالحج ابن القيم تكلم في مسائل كثيرة، طبعا هو قدم كتابه وراح الحج في الطريق، المسألة كان عنده حظر وقال يجيب خلاف الناس خلاف العلماء في مسألة كثيرة، اختلف في مسألة كذا في كذا وكذا كذا وغير ذلك، اختلف في مسألة كذا وهي من اللي كان متمسع على خنقار وعلى خن مفرد وخلاف الأبهر ويرافع كل مسألة يطلع قوة شيء ويرافع. ما فيش أي من كان الخروج إذا كان خروجه من أجل الدخول يعني هو خرج من أجل أن يدخل هذا لا يجب، لكن خرج خلاص ولا يجب أن يعود ولا بقرة، ثم بعد ذلك لا ألصر أحمد كتاب يعني هو من يخرج من أجل أن يدخل هو خرج ويريد أن يشف أو لا يعود، ثم تهيئات الشيخ من يرجع تاني فنوع عمر هذا الجهد نقول شيء لأنه هذا يعتبر سفر أحد. نقول لسه موجود من السفر ما زال السفر نقول تابع للسفر ما ينفعش ما هي الفرق بين المدينة وغيرها المدينة كبيرة يعني هي نفس الكلام هو خرج من أجل أن يدخل ولا راح المدينة عشان يمشي وبعد ما راح المدينة لك أنا رجع كان يمكن يا رسول الله ورجع مكة ما نعطينا ولا يعني شوف معطيرة خلاصة يعني في ظروف دي كان يدخل على هذا الكلام لا مهم الحاجات ده يعني إيه ما فيش العموم نقص هو الخوف متعلق بهذه الحاجة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان أراد أن يعتني فليعتني وقد تقرأ له العمر هذا يمكن اللي قاله الأولين لكن إيه حديثنا يعني مسمية واقعية تغيير مش عموم مطلق لأن دي واقعية تغيير لها ملابسات وخاصة فنقول من كان مثل هذه الواقعة هو الذي يبح له وإلا كان الصحابة أوفر الناس وأسرع الناس كان الصحابة عبد الرحمن اللي هو ذهب مع عائشة أخوها ليحمرها لم يحمل هو قال يعني قطع كل أمهج وهو لم ينوي الإحمال مشاهد وليس مسألة اضطهادية يعني إذا رأيت الإنسان يأخذ من رأي الثاني نحن نقول هذا هو رأي الراجح الله نجاهد المعتمرين يذهبون إلى التنعيم يهين لآخر فقرة أو أجلهم بمكة يهلون بعمرة أخرى والصحيح أن هذا الصنيع لا يجوز وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه أعطى في الصفر واحد أكثر من عمر ولم يثبت ذلك أيضا عن أحد من الصحابة رضي الله عنه وأما الاحتمال الذي يقتضيه بجواز ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يقول بما عائشة رضي الله عنها ويقولون أن التنعيم فجواز أن هذا الصحيح خاص بعائشة رضي الله عنها ولم يكن مشابها لهم في تقويمها فإن عائشة رضي الله عنها لما حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم عارف قبل أن تطوف بالبيت وقال ودلت على إكرامها حتى كان يوم عرفة شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال فصوبي أمتي وانقودي رحمتي وانقودي وهني بحجي قال فلما كان هيئة الفضل أرسل مائي عبد الرحمن إلى التنعيم فأهللت عمرا مكان عمر أي عمر مستقيم وإلا فالراجح أن عائشة أدخلت الحج على عمر فصار قريب لكنها لم تفضل نفسها حتى تؤدي عمرة كاملة فأهل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ذلك نقول من أدرك الحج وأنفصل بالبيت رب العمر حتى تأتي أيام الحج فإنها تقضي منازل الحاجة تقضي الحج على العمرة فتكون قارنة ولها أن تؤدي عمرة مستقلة على الحج كعائشة رضي الله عنها وأن غيرها فمن لم تكن حالها هكذا فلا يشرع لها أداء فلا يشرع له أداء عمر أخرى وإن يؤيد ذلك أن عبد الرحمن أخى عائشة الذي خرج معه إلى التنعيم لم يعتني مع ما حفظه الشفيع على فعل الخيار وأيضا فلم يثبت أن أحد الصحابة لم يفعله ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أدى في السفر الواحد إلا عمرة واحدة وقد اعتمر صلى الله عليه وسلم أربع عمر كلهن في ذي القعدة ولو كان في كل عمرة مشروعا فعله صلى الله عليه وسلم لو مرة أو فعله الصحابة رضي الله عنهم. أحكام الفدية، أحكام الفدية وجزاء الصيد. فمعنى الفدية نقول ما يجعل فداء الشيء كفداء الأسير، يعني شيء نجعله مال ندفعه لمن أو يدفع الحاجز الأسير فداء له، يعني في مقابل أن يطلق سراحه. هذه أصل معنى كلمة الفدية. وذكرت كلمة الفدية أو العلماء اعتبروا هذا الباب أحكام الفدية لأنه هكذا جاء في القرآن، ففدية من صيام أو صدقة أو نصف. فهناك محظورات إذا فعلها الإنسان، أو نستطيع أن نقسم الفدية إلى أربع أقسام، أو نستطيع أن نتعلق هذا الحق إلى أربع أقسام بالنسبة للمحظورات. هناك محظورات إذا فعلها الإنسان يأثم ولا فدية فيه، ولا فدية فيه. وهناك محظورات فيها الفدية المغلظة، فيها الفدية المغلظة. وهناك ما فيه فدية الجزاء، فدية الجزاء أو بدنه، وهذه فدية الصيد، قال لها فدية الجزاء لأن الله قال إيه؟ فجزاؤه مثل ما قتل من الصيد. الخامس والرابع فجزاؤه مثل ما قتل من النعمة. الرابع ما فيه فدية أذى، ما فيه فدية أذى. الأول الذي لا فدية فيه، يعني يكون آثم ولا فدية فيه، هو النكاح، يعني إذا عقد عقد النكاح أو خطب. فإحنا قلنا إن محظورات الإحرام أنه لا يخطب ولا ينكح، يعني لا يخطب امرأة ولا يعقد عليها ولا يتولى أحد طرفي العقد، يعني لا يكون وليا للمرأة ولا تكون المرأة محرمة. فإن فعل ذلك فالعقد باطل كما ذكرنا ونحن نتكلم في محظورات الإحرام. لكن هل عليه فدية؟ ليس عليه فدية، عليه أن يستغفر الله ويتوب إليه، وليس عليه في ذلك فدية. الثاني فدية، الفدية المغلظة، وهي لا تكون إلا في الجماع، إذا جامع الرجل أهله وهو محرم، إذا أتى النساء وهو محرم، فإن الفدية فيه فدية مغلظة، لأنه يفسد حجه وعليه حج من قام على تفصيل سنقول الآن، وعليه أن يهدي بدنه يعني جمع. وهناك فدية الجزاء وهذا أو بدنه وهو في الصيد. يبقى كم حالة دول من المحظورات؟ ثلاث، ثلاث حالات اللي هم النكاح، محظور النكاح لا فدية فيه، محظور الجماع فديته مغلظة، محظور الصيد فديته فدية الجزاء. وما بقي من محظورات الإحرام وهم تقريبا خمسة أو ستة، فهذه فيه فدية الأذى، هذه فدية الأذى. وهذه التي نبدأ بها لكثرتها، وغالبا يعني إذا وقع الإنسان غالبا يكون الوقوع في مثل هذه الأمور، يعني نادر جدا إذا جامع الإنسان أهله في الحج أو يعقد عقد نكاح، يعني يكون أمور نادرة. لكن الأمور الأخرى كان يلبس المقيط أو يحلق شعره أو يضع الطيب أو يقلم أظفاره، فهذه إيه؟ أمور واردة أو يعني يقع فيها كثير من الناس. ففدية الأذى على التخيير، وهي صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو نصف، يعني يذبح شاة أو ذبح شاة. وذلك في قول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، يعني يختار واحدة من ثلاثة. ولا يلزم الاختيار أن يكون على الترتيب، يعني لا يلزم أنه إذا أراد أن يختار يبقى يختار الصيام، فإن لم يقدر لأن هذا نسميه الترتيب، يعني لو في ترتيب يبقى نقول افعل كذا فإن لم تستطع فافعل كذا فإن لم تستطع فافعل كذا، ده على الترتيب. زي فضية زي كفارة الظهر، كفارة الظهر عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكين. يبقى ده اسمه ايه؟ على الترتيب. لكن هنا التخيير يأتي بأول، ففدية من صيام أو صدقة أو نصف، أي شيء من اختاره فقد جاء بالمراد. وفي كفارة الأيمان إذا الحلف وحنس في حلفه، يجتمع في كفارة الأيمان التخيير والترتيب، يجتمع في كفارة الأيمان التخيير والترتيب، فهو مخير أولا بين واحد من ثلاثة أمور: إن حلف في يمينه فعليه أن يعتق رقبة، فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، اختار واحدة من الثلاثة. فإن لم يجد واحدة من الثلاثة دول يبقى صيام 3 أيام. بعض الناس تظن على طول يقول لك أنا إيه، أنا حلفت يا أخي ما أنا مش قادر أصوم، وقعنيش ما تحنسنيش. لا، والصيام ده آخر حاجة، الصيام ده الآخر. إذا لم تجد واحدة من الثلاثة الأولى على هذا التخيير يبقى بعد ذلك تنتقل إلى الصيام، بعد ذلك تنتقل إلى الصيام. طيب، الحديث طبعا الآية هنا مجملة، ففدية من صيام، صيام قد إيه؟ صوم يوم يومين شهر سنة، لم تذكر الآية. أو صدقة، وقالك تصدق بقد إيه، تقدير الصدقة دي قد إيه، أو نصف. فهنا يأتي الحديث، حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه، ويقول إنه كان لي أذى من رأسي، فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والحمى يتناثر على وجهي، يعني من كثرة القم كثر عليه جدا وشق عليه، فقال صلى الله عليه وسلم: ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ بك ما أرى، أو بلغ منك ما أرى، أتجد شاء؟ قلت لا. فنزلت الآية: ففدية من صيام أو صدقة أو نصف، فقال: هو صوم 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف ساعة نصف صاع. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: كأن حوامك تؤذيك، فقلت: أجل. قال: فاحلقه واذبح شاة أو صم 3 أيام أو تصدق بثلاثة آصع من تمر بين 6 مساكين. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بين، وهو المبين عن مجمل القرآن، بين هنا الايه ما أجملته الآية، إما أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين أو يذبح شاة. إطعام 6 مساكين أيضا يبينه النبي عليه الصلاة والسلام لكل مسكين نصف صاع، يعني هو يجيب 3 آصع. وبعض العلماء يقيده بالتمر، لا يشترط تمر أو أرز أو غيره، لأن الحديث لم ينص على نوع الطعام، لكن الذي نص عليه أن يعطي لكل مسكين نصف صاع. وبعض العلماء جعل هذا الحديث أصل في تحديد الإطعام المسكين كفارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل كفارة قال لك الكفارة تكون نصف صاع، فجعل هذا من الأصول، يعني أي كفارة من يجي نقول كفارة تطعم 10 مساكين أتديله دي بيقدروها بمثل هذا التقدير. وبعضهم يقول هذا التقدير خاص بهذه فقط، لأن في كفارة الصيام النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الرجل الزنبيل وفيه 15 صاع، والكفارة على 60 مسكين، والصاع 4 أمداد، يعني الصاع هنقسمه على 4، يعني كل مسكين هياخد ربع صاع مد، كل مسكين هياخد ربع صاع. فليس هذا هو المقصود، لكن المقصود اللي ورد فيها تحديد دي طبعا لا خلاف فيها، لكن لازم يرد فيها تحديد يبقى هذا محل اجتهاد، يقول محل اجتهاد ونظر. والأخ يقولون هناك من الكفارات ما لابد فيه من معرفة العدد، ومن العدد مقصود 6 مساكين، يبقى 6 مساكين، يعني لو أنه أطعم مسكينا واحدا 6 أيام يقولون لا يكفي، لأن العدد هنا مقصود، لا بد أن يطعم 6 مساكين. كفارة 10 مساكين مثلا في كفارة اليمين، ربنا ذكر الايه 10، يبقى لابد انه يطعم 10، ولم يقدر الطعام فايش طعام قد ايه، فهنا كان محل اجتهاد من العلماء. وارجح الاقوال انك اذا اطعمته واشبعته فقد اطعمته، سواء اديته طعام هو يعمله او انت جبته الطعام، وذلك بوجبه واحده، فيش هنا تحديد لعدد او لقيمه او قدر الطعام الذي تعطيه اياه. فذلك في كفاره الظهار 60 مسكين، مفيش تقدير لقدر، لكن هنا في هذه الايه حديث بين العدد والايه والمقدار، بين العدد والمقدار 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، فيعطيه 3 أصاع، وهذا طبعا كله كما قلنا على التخييم. فهذا الحكم بالنسبة لحلق الرأس، هذا الحكم بالنسبة لحلق الرأس نسميه فدية الأذى. وإحنا قلنا قبل كده لا يكون أزال أماطع الناس فيه الأذى إلا إذا كان فعلا يعني حلق، أما إذا قطع بعض الشعرات أو هو بيتسرح نزل منه بعض الشعر، أو تعمد بإزالة بعض الشعرات فهو آثم، إلا مسألة التسريح دي طبعا ده غصب عنه، لكن أن يتعمد يصل بعض الشعرات فهو آثم، لكن هل عليه فدية من شعر أو شعرتين أو 3؟ نقول له الراجح لا، الراجح لا، لأن هذا لا يقال عنه أماطة الأذى، لا يقال عنه أماط الأذى، ولا يقال له حلق شعرا، ولكن يعني لا ينبغي له إن هو يزيل بعض الشعرات من الرأس لا حاجة له فيها، لكن عشان نقول إن هو عليه فدية لا تكون الفدية إلا بهذه الإماطة. واستدلنا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، ولا شك أن الحجامة تحتاج في رأسه، وهذه الحجامة تحتاج إلى إزالة بعض الشعر من الرأس. يمكن دلوقتي بعض الحجامين ما بيحتاجوهاش قوي، لكن كان قديما لأنه كان يسفد الدم بفمه، فهذه ما كان لابد أنه هو يحلق، أو كان هو ده المعروف أنه كان لابد أن يحلق بعض الشعرات من رأسه، ومع ذلك فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اهتدى لذلك. نيجي بقى بقية المحظورات اللي هي الطيب، إذا وضع طيب أو لبس الملابس أو قلم أظفاره أو نحو ذلك، أو لبس طائية ملاصقة لشعره أو نحو ذلك، اختلف العلماء هل عليه فدية أم لا، اختلف العلماء هل عليهم فدية أم لا. وكل ما ثبت عنهم إنما ثبت عنهم بطريق القياس، يعني كل كلامهم بالقياس، إن هذا محظور وهذا محظور، وطالما إن هذا المحظور عليه فدية فهذا أيضا عليه فدية. ونقول القياس هنا يعني مرضى ضعيف، لأن متفقون على أنه لو خطب أو نكح فقد أتى محظورا من محظورات الإحرام وليس عليه فيه فدية. فالقياس هنا لا يستقيم. لكن ورد بعض آثار، يعني ليست هناك أحاديث مثل الطيب أو لبس الملابس أو نحو ذلك. ورد بعض الآثار عن عبد الله بن عمر وعن عبد الله بن عباس أنهم كانوا يرون في وضع الطيب أو من لبس ملابسه أن يحتجب. فغسل عبد الله بن عباس قال لمولاه ناولني ثيابي، أراد أن يلبس ملابسه، فقال له في ذلك يعني إذا تلبس وأنت محرم، قال إني أريد أن أفتتح. يعني هو أعطى حق بهذا الفعل أنه هو سيفتتح. فإن أخذنا بهذه الأقوال وهي ثابتة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهذا خير، وإن كان الراجح من حيث الأدلة من القرآن والسنة أنه ليس هناك ما يثبت أن من فعل ذلك عليه الفدية. يعني هذا هو قول الراجح أن ليس عليه فدية، ولكن الأحوط أنه إيه؟ أن يفتدي. لكن الأحوط أن يفتدي إذا لبس ملابسه لسبب ما أو متعمد. طبعا لو كان ناسي أو جاهل لا شيء عليه، والمطلوب منه إيه؟ أن يخلع ملابسه مباشرة ولا شيء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل يسأله قد تضمخ بالطيب ولبس الجبة يسأله عن فعله ذلك، فسقط النبي صلى الله عليه وسلم حتى وحي إليه، فلما سري عنه فقال أين الرجل، فقال انزع عنك جبتك ووفى في عمرتك ما تصنع في حجك، ولم يأمره صلى الله عليه وسلم بإيه؟ بفدية، رغم أن الرجل كان يلبس الجبة في إحرامه، يلبس الجبة في إحرامه. فالجاهل والناسي لا يوجبون عليه الفدية، ولكن المتعمد هو الذي يوجبون عليه فدية الأجر. نسمع طيب كلام العلماء في هذه المسائل. نقول أوجب العلماء تقليم الأظفار ولبس الثياب والطيب، نتكلم عن حلق الرأس وخلاص قلنا دوت ما فيهوش كلام، في فدية أذل لو حلق رأسه في فدية أذل، لكن تقليم الأظفار ولبس الثياب والطيب بعضهم ينقل إجماع على وجوب الفدية. الشيخ ابن عثيمين يقول إن ثبت هذا الإجماع فذلك بالنسبة لتقليم الأظفار، بالنسبة لبس الثياب والطيب يعني لو في إجماع فعلا كما نقل ذلك الإمام النووي وابن قدامة، يعني إن كان هذا الإجماع لم يخلقه أحد ولم يقل يخالفه في ذلك أحد يبقى خلاص الإجماع حجة، لكن في ادعاء الإجماع فيه نظر، لأن هناك من العلماء من يرى خلاف ذلك. وقال عطاء بن أبي رباح لا يرى في لبس القباء فدية، يعني يقول هو آثم ولا فدية عليه، القباء من الملابس فهو لا يرى فدية، إذن ليس هناك إجماع. الراجح من ذلك أنه ليس هناك إجماع. وفي هناك مسائل كثيرة يعني بعض العلماء يقولون فيها الإجماع ويكون هذا الإجماع محل نظر ينتقد، ويعني قد جمعت من ذلك نحو 9 مسائل تقريبا أو أقل قليل من فتح الباري فقط في بعض المواضيع. إن الحافظ ابن حجر يقول وقال فلان هذه المسألة حكمها كذا والدليل عليه الإجماع أو نحو هذا الكلام، ويقول هذا الإجماع لا يصح فقد خلفوا فلان وفلان، ويذكر بعض الذين إيه خلفوا هذا الإجماع. وطبعا من شروط الإجماع أنه لا يقول أي عالم من العلماء المجتهدين مخالف أو لا رأي مخالف، لو واحد بس لرأي مخالف فيبقى لا نقول إجماع، نقول أكثر العلماء، نقول جمهور العلماء، لكن لا نقول إجماع لأن الإجماع حجة. فلو إن عالم واحد مجتهد خالف في هذه في مسألة ما يبقى انخرق الإجماع بذلك. نقول أوجب العلماء فدية الأذى على من ارتكب محظورا من هذه المحظورات السابقة قياسا على حلق الرأس. قال الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان ولا دليل عندهم للزوم الفدية في ذلك إلا القياس. طبعا هذا حرام، يعني حتى فعلا هذا محظور، يعني مش عشان ما فيش فدية لا يجوز، لا يجوز له ومحرم أن يقلب أظفاره أو يضع الطيب أو يلبس الثياب وأن فعل ذلك هو آثم. لكن احنا بنتكلم لو انه فعل، هل عليه فدية ولا مش فدية؟ يعني هنا في فرق بين هل الفعل نفسه محظور ولا مش محظور. خلاص هذه محظورات اتفقنا على كده، هذه كلها من محظورات الإحرام. لكن لو فعلها هل عليه فدية أم لا؟ هذا هو الذي نتكلم عنه الآن. فأكثر أهل العلم قالوا عليه الفدية، وبعضهم ينتقد هذا فيقول لا دليل عليهم إلا القياس على حلق الرأس المنصوص عليه في آية الفدية. وقال واعلم أنهم متفقون على لزوم الفدية في استعمال الطيب، ولا دليل من كتاب ولا سنة على أن من استعمل الطيب وهو محرم يلزمه الفدية، ولكنهم قاصوا الطيب على حلق الرأس المنصوص على الفدية فيه. قلت والذي يترجح لي أن ارتكاب هذه المحظورات لا يوجب الفدية، وإنما عليه أن يزيل هذه المحظورات إن أمكن، يعني إذا لبس ملابس يشيلها، إذا وضع طيب يشيله، إذا قال لما أصفر خلاص هيعمل إيه، استغفر الله. ففي شناخ دليل يوجب ذلك، وإن كان ويتوب إلى الله إن كان فعل ذلك حمد. طبعا أنا قلت في الكلام الآن والأحوط أنه يفتدي، ها الأحوط أنه يفتدي لما ثبت عن عبد الله بن عمر وعن عبد الله بن عباس والصحابين الآخرين، يعني ثلاثة من الصحابة كانوا يرون وجوب الفدية على من ارتكب أي محظور من محظورات الإحرام. طيب هناك ملاحظات متعلقة بهذا الكلام. أول حاجة، هل الصيام ثلاثة أيام لازم يكونوا متتابعين؟ لا يشترط أن يكونوا متتابعين. لازم يصومهم في الحج؟ لا يشترط، لا يشترط أن يصومهم هناك. الشاة يا ترى أنثى ولا ذكر؟ يجوز الأنثى ويجوز الذكر. وما هي الشاة؟ هي الضأن أو المعز، لكن يعني الشاة تشمل الاثنين، الضأن والمعز. عشان كده نفس الكلام نقوله في العقيقة، العقيقة عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة. الشاة يعني ايه؟ خروف، خروف ده الضأن، خروف ده هو الضأن، سواء أنثى أو ذكر، الذكر. والثاني المعز، سواء أنثى أو ذكر، يبقى ده كله يقال له ايه؟ يقال له الشاة. الفدية على الفخير كما ذكرنا، أي واحدة فيها يجوزهم، يجوز الصيام لفدية الأذى في أي وقت، ولا يشترط أن يكون في أيام الحج. ها مش زي ايه؟ ثلاث أيام في التمتع، اللي هو الذي لا يجد هدي التمتع، حيث ثلاث أيام في الحج وسبعة إذا راجع. لكن الآن هنا بنتكلم عن فدية الأذى، فدية الأذى لا يشترط أن يصوم هذه الأيام في الحج، يعني ممكن بعد ما يرجع بيته يبقى يصوم إيه هذه الأيام. نعم، لا يشترط، إحنا قلنا لا يشترط أن تكون متتابعات، ولا يشترط أن تكون في أيام الحج. يجوز ذبح الشاة حيث شاء على الأرجح، وكذلك الإطعام، ولا يشترط لها أن تكون في الحرم. يعني بالنسبة للشاة لا يشترط أن تكون في الحرم، وإن كان بعض العلماء يرى ذلك فنقول إذا كان هذا محل خلاف يبقى الأحوط لي أن يذبح في الحرم، يعني في مكة أو في منى، وإن كان هذا إيه لا يشترط، كان هذا لا يشترط. فإذا ذبح في في في خارج مكة أو في خارج الحرم لا بأس له. وبعضهم يقول يذبح في أي مكان لكن يوزعه على فقراء الحرم، عشان كده بنقول بالنسبة للذبح الشاة الأحسن أن يذبحها إيه؟ يذبحها هناك، يذبحها في الحرم، يعني مش ما يطلعش خارج مكة، ما يطلعش خارج مكة، الأولى أن يذبحها هناك. وإن كان هذا الشيء يعني هو سافر وكده يبعث مع حد، مش شرط هو اللي يذبح بنفسه، يعني يذبح واحد سافر وما كانش ذبح الشاة، يبقى هو يكون حد راح يعمل عمرة ولا حاجة ولا حد ساكن هناك يقول يذبح الشاة في الحرم ويوزعها على إيه؟ على فقراء الحرم في أي وقت في السنة. في أي وقت في السنة يذبح هذه الشاة ويزرعها على فقراء الحرم. لا يجوز له الأكل من فدية الجزاء. هيجي إن شاء الله نتكلم عن الهدي والأضحية، نقول إن هناك من الهدي أو من الذبائح ما يجوز له أن يأكل منه، ومنها ما لا يجوز له أن يأكل منه. الذي يجوز له أن يأكل منه هدي التمتع، بل إن ابن حزم اعتبر يجب عليه كمان، وطبعا هذا بعيد. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذبح أخذ من كل بدنة بضعة من لحم ووضعها في قدر وأكل منها عليه الصلاة والسلام. فهذا إذن هدي التمتع يجوز، وكذلك هدي القران يجوز أنه أن يأكل. أو هدي التطوع، يعني واحد أهدى معتمر وذبح تطوعا، أو كان حج مفرد وذبح تطوع. فإن الناس بتهرب من الهدي من التمتع عشان الهدي. أخي ممكن واحد يكون عامل مفرد ويقول لك إيه أهدي تطوع، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يرسل هديا يذبح. يعني ممكن واحد يكون قاعد ويبعث هدي حد يذبح هناك. فالمهم إذا كان تطوع يجوز له أن يأكل. وهناك من الذبائح ما لا يجوز للإنسان أن يأكل منه كفدية الجزاء، كفدية الأذى، وكذلك فدية الجزاء. إذا ذبح عن الصيد يعني اصطاد فوجب عليه دم كما مثله من النعم، فهذا لا يأكل منه أيضا. وكذلك النذر، النذر لا يأكل منه لأنه خرج عن ملكه. وهل يأكل منه أولاده أو أهله؟ هو ابن حزم يقول إن كان اشترط في النذر للمساكين فلا يأكل منه أهله ولا أولاده إلا أن يكونوا مساكين. وأما إن كان قصده الذبح فقط، إن كان قصده الذبح فقط فجاز له أن يأكله، لكن هو لا يأكل. وطبعا الأولى أن لا يأكله، لأن غالبا خاصة في هذا الزمان اللي بينذر نذر يذبح لله شاء مقصوده التوزيع، وإن لم يتلفظ بذلك. يعني أصلا الناس ما يعرفوش أن مجرد الذبح في حد ذاته عبادة، لأنه عايز يذبح عشان يوزع، يعني هو مقصوده التوزيع. فالأولى أن لا يأكل منه هو ولا أهل بيته ولا أولاده، وإنما يعني يضحكهم هو بقى يشتري لهم لحم ولا حاجة ويوزع هذه المنظور على المساكين. الفدية إنما تجب على حلق الرأس الذي به إماطة الأذى، وأما حلق بعض الشعرات أو بعض الرأس فلا تجب فيه الفدية. وكذلك إذا حلق شعرا آخر غير شعر الرأس وقد صرح حكم المسألة، يعني شال شعر من جسمه أو بعض الشعر صدر في شعره حلقه، والأولى طبعا أنه ما ينزلش أي شعر. لكن الفدية يعني ما زلنا نأكد على الحتة دي، الفرق بين ان ده محظور، لكن هل المحظور عليه فدية ولا لا؟ لازم تميز بين هذا ومن ذلك. فقلنا مثلا النكاح محظور لكن ليس عليه فدية، حلق الرأس محظور وعليه فدية، الطيب ولبس الملابس وتقليم الأنصار محظور، واختلف العلماء في وجوب الفدية. قال الشنقيطي رحمه الله بعد أن ساق أقوال العلماء في حلق بعض الرأس وحلق شعر الجسد قال: وإذا علمت أقوال العلماء رحمهم الله في شعر الجسد فأعلم أني لا أعلم لشيء منها مستندا من نص كتاب أو سنة، والأظهر أنهم قاسوا شعر الجسد على شعر الرأس بالجامع، يعني العلة اللي فيهم أن الكل يحصل بحلقه الترفه والتنظف. آخر ملحوظة: إذا حلق شعره ناسيا فلا شيء عليه. هنا الناس والجاهل هذا له حكم. هذا بالنسبة لإيه؟ فدية الأذى. يبقى ده الشيء الثاني من المحظور. احنا قلنا الاولاني النكاح وده لا فدية فيه، الثاني فدية الاذى وده اللي احنا اتكلمنا عنه الان، الثالث ها وطبعا ده الثاني طبعا لان احنا فدية النكاح ما اتكلمناش عليه خلاص انتهينا منها، وهو الفدية المغلظة. الفدية المغلظة ولا يكون ذلك الا بالجماع، يعني اذا جامع الرجل اهله، اذا اتى النساء وهو محرم فما الحكم؟ نقول اولا فساد الحج، فساد الحج وفيه تفصيل، وفيه تفصيل بالنسبه للفساد. فقد يجامع قبل الوقوف بعرفه، فهذا عند الائمه الاربعه فسد حج، فسد حج يعني احرم هو محرم. مش يقول لك هو لسه ما بدأش الحج، لا بدأ الحج من امتى؟ من الميقات، اول ما اهل، فلبيك اللهم بحج او لبيك اللهم بعمر، فهذا دخل في الحج. فقبل كان ما زال محرما يعني ما كانش متمتع، متمتع يعني عمل العمر وخلص، لكن كان مسرف مثلا او كان قارن او كان متمتع واحرم يوم الترويه، وقبل ان ياخذ بعرفات ايه اتى اهله، فنقول هذا فسد حج. يبقى دي الحاله الاولى ان يكون الجماع قبل الوقوف بعرفه. طيب اذا جامع بعد عرفه وقبل التحلل الاول فسد حجه عند الثلاثه ولم يفسد عند ابي حنيفه، يعني ابو حنيفه يعتبر ما فيش فساد الحج، لكن عليه الكلام اللي ياتي اللي هو البدنه ها خلاص. لكن الأئمة الثلاثة أيضا يعتبرون فساد الحج لغاية التحلل الأول، لغاية التحلل الأول هو بعد رمي الجمرة، يعني لو جامع قبل رمي الجمرة يوم العيد يعتبرون إيه أن حجه فاسدا، ولو جامع بعد رمي الجمرة يكون له حكم آخر، يكون له حكم آخر. لكن عند أبي حنيفة الفساد لا يكون إلا قبل الوقوف بعرفة فقط. ثالث حاجة إذا جامع بعد التحلل الأول وقبل الثاني لا يفسد حجه عند الأئمة الأربعة، لا يكون حجه فاسدا، ولكن عليه البدنة أو عليه أن يعني ينسخ نسيخه على الخيار. وممكن بعض العلماء قال شاة وبعضهم قال بدنة، واللي بيقول بدنة بيقول إن من العلماء أحيانا ما يعطي ما كان على التخيير على الأعلى، يعني هو يعطي للسائل أعلى شيء مما هو فيه تخيير، يعني ممكن شاة أو بدنة كما سنسمع ذلك. يبقى هذا أول حكم لو جامع، أول حاجة فساد الحج على التفصيل اللي احنا ذكرناه، على التفصيل الذي ذكرناه عند أهل العلم أنه لو كان قبل عرفة فسد حج عند الأئمة الأربعة، ولو كان بين عرفة وقبل التحلل الأول فسد حج عند الأئمة ما عدا أبي حنيفة، ولو كان بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني لا يفسد حج. طب ولو كان بعد التحلل الثاني ففعله صحيح لأن احنا قلنا خلاص تحلل بقى وفعله تحلل دخل في الحلال. طيب الثاني المضي في فاسده، يعني رغم ان هو حجه فسد نقول له كامل برضك، ان يمضي في فاسده فلا يكون افساد الحج مانعا من اكماله. طبعا هذا كلام الائمه كلهم ما عدا ابن حزم يقول له بطل الحج، ابن حزم عنده هذا بطلان الحج، قوله قوي لان ما فيش نصوص ايضا من القران والسنه تقول بحجه فساد الحج، ولولا ان ثبت ذلك عن بعض الصحابه لقلنا كلام ابن حزم مقدم، لكن هذا ثبت عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو ثلاثه افتوا بايه بفساد الحج والمضي في فاسده. وطبعا لا نعلم لهم من الصحابة مخالف. وذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول إن كان هذا عن نص عندهم فذاك، يعني هم عارفين حكم المسألة دي من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا ليس فيه مجال للرأي. لو احنا اعتبرنا الكلام ده مما لا يقال بالرأي يبقى خلاص انتهت المشكلة، يبقى هذا هو الحكم. وإن كان هذا عن اجتهاد فاجتهادهم أولى من اجتهاد غيرهم، فهم رضي الله تعالى عنهم يعني عاصروا الوحي وأدرى لمقاصد الشريعة وأحكام الشريعة، فإن كان ذلك عن اجتهادهم فاجتهادهم أولى من اجتهاد غيره. ولذلك يعني رغم أنك لو قريت كلام ابن حزم تقتنع به جيدا، فذلك أظن الشنقيطي وافق هذا القول، لكن مخالفة هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعني أصعب المخالفة في مثل هذه المسألة. نقول يبقى المضي في فاسده يكامل الحج. طب ينفع هو يقول ايه؟ طب خلاص طالما انا جميع مش حج السنه دي، لا اروح وباجي السنه الجايه. بيسموها ايه ديت؟ رفض الحج او رفض الاحرام. نقول ليس هناك شيء اسمه رفض الاحرام، لا يجوز. ولكن يحصل مع الناس في اول الاحرام خصوصا راكبين الباخره، يقول لهم المطاط مش عارف انا في المطاط، وتلاقي الواحد ايه ما عارفش يحرم ازاي، يقول لك طب ايه خلاص طب انسى اللي فات وابدا من جديد. ما ينفعش، مفيش حاجه اسمها انسى اللي فات وابدا من جديد. لو فعلت دخلت في الاحرام ووقعت في المحظور ووافق الناس عشان لسه ما وصلش للكعبه، من حقه انه يرفض ويبدا، وطالما هو لسه في المقام، يقول لك انا لسه في المقام وما طلعش من المقام، يبقى ارفض ديت ها وابدا بقى من جديد. ليس هذا كلاما صحيحا. اذا دخلت في الاحرام فانت متلبس بالاحرام، لا تخرج منه الا بالتحلل، لا تخرج منه الا بالتحلل، فما فيش بقى انه ايه انه يرفض الاحرام. فهو جامع اهله طبعا ابن حزم يقول لك بطل الحج خلاص. امال يعمل ايه؟ قال ان كان يمكنه الحج يعني دخل قبل عرفه يقدر ينوي من جديد ويخش في الاحرام، لان ده فات يعني بطل اللي بدا بيه بطل، فهو ينوي من جديد بالحج من مكانه ها ويحرم من جديد ويبدا المناسك، ولا شيء عليه لا بدنا ولا غيره. وان كان بعد عرفه يبقى خلاص ها فات او الحج، ويبقى في وقت ثاني بقى ايه ياتي، حتى اظن يقول لا قضاء عليه الا اذا كان هذه هي الحجه الاولى، يبقى عليه ان ياتي بها مره اخرى. هنسمع كلامه بالضبط ان شاء الله تعالى. نقول الشيء الثالث، أي إذا جامع أهله، يبقى أول حاجة اتكلمنا عن فساد الحج، ثاني حاجة المضي في فاسده يعني كامل برضه في المناسك، ثالث حاجة نقول عليه الفدية وهو عند الثلاثة بدنة، وعند الحنفية شاة إن جامع بعد الحلق، وبدنة إن جامع قبله، يعني رمى وحلق عند الحنفية وقبل أن يطوف بالبيت وهو في الإصابة. طبعا حتى التحلل الأول التحلل الأول فاكرينها ده مش فاكرينها، التحلل الثاني ده يكون إمتى؟ بعد طواف الإصابة. التحلل الأول بعد رمي الجمرة العقبة، التحلل الأول بعد رمي جمرة العقبة، التحلل الثاني الأخير بعد طواف الإصابة. دي اللي بنقول بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني. فإذا كان رمى وحلق ثم جامع قبل أن يطوف قال عليه الشاة، ولكن رمى ولم يحلق ثم جامع قال عليه بدنة زي بقية كبقية الايه كبقية الأئمة. نقول والمرأة كالرجل فيما يجب عليها إن كانت مطاوعة، واما ان اقراها فلا شيء عليه. واما الظاهريه ده راي الائمه الاربعه، اسمع قول الظاهريه، فقد ذهب ابن حزم الى انه اذا جامع المحرم بطل حجه، وليس عليه ان يتمادى في باطله، ولكنه يحرم من موضعه، فان ادرك تمام الحج فلا شيء عليه غير ذلك، وان كان لا يدرك تمام الحج فقد عصى وامره الى الله تعالى. ولا هدي في ذلك ولا شيء إلا أن يكون لم يحج قط فعليه الحج والعمرة. يعني بعد ذلك ده كلام إيه؟ كلام ابن حزم الخوطة. وما ذهب إليه ابن حزم قوي معتبر، لولا أنه ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما ما يستدل به الأئمة لكان أرجح، لأنهم لم يصدوا دليلا من كتاب ولا سنة. قال الشنقيطي رحمه الله طبعا الشنقيطي في كتاب أضواء البيان يعني يأتي إلى آيات ويفسرها، لكن جاء في سورة الحج وتوسع جدا، يعني أظن المجلد الخامس كله عن أحكام الحج، يعني أراد أن يعرف تفاصيل كثير من المسائل وتفريعات العلماء في المسألة، ويعني هي كتاب فقه مقارن يعتبر في هذا المسألة. ففي المجلد الخامس من كتاب أضواء البيان توسع في هذه المسألة جدا وذكر مأخذ كل فريق من العلماء، ويعني أدلى بدلوه ويعني ذكر رأيه في هذه المسألة. يقول: اعلم أن غاية ما دل عليه الدليل أن ذلك يعني الجماع لا يجوز في الإحرام، يعني يقول لكل الأدلة اللي جاءت بتقول لنا أنه لا يجوز للرجل أن يجامع في الإحرام، لكن الفدية ما جاتش في القرآن ولا جات في السنة. يقول: لأن الله تعالى نص على ذلك في قوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرفث قال هو الجماع أو ما يتعلق بأمر المسلم. أما أقوالهم في فساد الحج وعدم فساده وفيما يلزم من ذلك فليس على شيء من أقوالهم في ذلك دليل من كتاب ولا سنة، وإنما يحتجون بآثار مروية عن الصحابة. قلت: من هذه الآثار ما رواه البيهقي بسنده وصححه هذا السند أن رجلا أتى عبد الله بن عمرو يسأله عن محرم وقع بامرأته، فأشار إلى عبد الله بن عمر قال: اذهب إلى هذا فاسأله. كان عبد الله بن عمر أحال الرجل إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهم جميعا، فسأل ابن عمر فقال: بطل حجه. فقال الرجل: فما أصنع؟ قال: أخرج مع الناس واصنع ما يصنعون، فإن أدركت قابلا فحج وهج. يعني قال له إيه؟ الحج بطل، وبرضك اعمل اللي بيعمله الناس، يعني امضي في فاسدي، رغم أنه قال لبطلاني أو بفسادي، لكن أفتاه بأن يمضي بفاسده عليه الهج وأن يحج إيه؟ من قابل. فرجع إلى عبد الله بن عمر فأخبره، قال عبد الله بن عمر قال لي كذا وكذا. قالوا: طيب. فقال: اذهب إلى ابن عباس فسأله. قال: فسأل فقال له كما قال ابن عمر. فرجع إلى عبد الله بن عمر فأخبره ما قال ابن عباس. يبقى جاب له إيه؟ كلام ابن عمر وكلام ابن عباس، اثنين من العبادلة ومن فقهاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ثم قال، يعني الرجل بيسأل بقى عبد الله ابن عمر: ما تقول أنت؟ وديتني عبد الله بن عمر مرة عبد الله بن عباس، طب انت بقى ايه رأيك في المسألة؟ قال: قولي مثل ما قال، يعني هو كمان ايه يرى نفس القول. ده اللي احتج به الأئمة، وترى يعني هؤلاء الثلاثة من العبادلة يعني يجمعون هذه الرواية أو هذا الحق، ولا نعلم لهم في ذلك مخالف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فهذا يقوي في النفس الأخذ بهذا الحق. لكن لو أن الرجل قال: أنا متعبد بالكتاب والسنة فقط وأنا سأخذ بقول ابن حزم، فلا شيء عليه في ذلك، ولكن سيكون في النفس شيء، لأن يعني يكون صحابة أمثال هؤلاء الثلاث يفصلون في هذه المسألة بهذا الحق، ولا يخالفهم في ذلك أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لو أن هناك صحابي واحد فقط خالف لقلنا نرجح في ذلك كلام ابن حزم رحمه الله تعالى. وابن حزم طبعا من منهجه لا يأخذ بالقياس ولا يأخذ بأقوال الصحابة بخلاف بقية الأئمة. يعني بقية الأئمة إذا كان الصحابة ليس فيهم مخالف يأخذوا بأقوالهم، لكن إذا كانت المسألة فيها خلاف من الصحابة يبقى نجتهد ونرجح أحد هذه الأقوال. لكن إذا يكون الصحابة يأتي قول في مسألة عن صاحب أو عن بعض الصحابة وليس لهم فيه مخالف أو لا نعلم لهم فيه مخالف فنرد أقوالهم، هذا لم يقله الأئمة رحمهم الله تعالى. نعم. ما قاله السلف. نعم. نحن قلنا عن تفصيل الفدية في الثلاثة، فدية في كل الحالات، لكن هل فسد الحج أم لا يفسد الحج على تفصيل احنا قلنا. وجاء في بعض الروايات عن ابن عباس أن على كل واحد منهما بدنة، وهي وفي بعضها أنهما تكفيهما بدنة واحدة، يعني على الزوج بدنة وعلى الزوجة بدنة، وفي بعض الروايات الاثنين عليهم بدنة واحدة. وربما يرجع الخلاف بسبب زي ما قلنا كانت مطوعة أو غير مطوعة. ولا يعلم لهؤلاء الصحابة مخالف، فوجب الرجوع لفتواهم، فإن كان هذا مما لا مجال للاجتهاد فيه فهو في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان ذلك عن اجتهاد منهم فالمصير إلى اجتهادهم أولى من اجتهاد غيرهم، وهذا ما ترجح عند الأئمة الأربعة والله أعلم. وأما الدليل على أنه لو جامع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني قبل الطواف الإفاضة فحجه صحيح، ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما في رجل أصاب أهله قبل أن يصيد يوم النحر فقال ينحران جزورا بينهما وليس عليه الحج من قبل. يعني إذا كان في هذه الحالة بل إيه لم يصل الحج كما ذكر، لكن عليهم الإيه عليهم البدنة اللي هو الحالة الثالثة اللي احنا قلناها. والحالة الأولى اللي هو قبل عرفة يصل الحج ويمضي في فاتره وعليه البدنة. الحالة الثانية اللي هو ما بين عرفة قبل التحلل الأول خلاف بين أهل العلم في مسألة الفساد هل يفسد الحج أم لا يفسد. هنا الأئمة الثلاثة قالوا بفساده، وأبو حنيفة قال لا هو الذي قال لا يفسد، ووضح يمضيان في فاسده وعليهم البدنة عليهم الحج من قبل. لو بعد التحلل الأول قبل التحلل الثاني لا يفسد الحج، الحج صحيح ولكن عليه إيه عليه البدنة عليه فدية الجزاء، وهذا من يسميه العلماء الفدية المغلظة لشدة الأمر كما ترون بدنة والمضي في الفساد ونحو ذلك. ملاحظات: إذا تعدد ارتكاب المحظور فإن كان من جنس واحد ولم يتكرر فعليه فدية واحدة. يعني من جنس واحد يعني وضع طيب شوية تاني وضع طيب، لو قلنا بقى من إيه على القول بأن الطيب محظور وفيه فدية، فهل يطلع من أول يعمل أول مرة فدية ثاني مرة فدية؟ لا، فدية واحدة إلا إذا كان أفدى طلع الفدية الأولى وبعد كده حط طيب ثاني يبقى طلع إيه فدية أخرى. ماشي؟ يبقى إذا كان من جنس واحد كالملاك النهاردة لبس القميص بتاعه مرة تانية كده راح لبس الطاقية كل ده لبس يبقى فدية واحدة، إلا إذا كان أفدى ثم تقرر منه المحظور فعليه فدية أخرى. وإن كان من جنس مختلف يعني حلق شعره ولبس ملابس بقوا اثنين يبقى ده عليه فدية وده عليه فدية سواء تقرر أو لم يتقرر. وأما من فعل محظورة من فعل محظورات من أجناس مختلفة فدى لكل محظور على حدة. إذا فعل محظورا ثم رفض إحرامه فعليه الفدية أيضا. يعني واحد بعد زي ما قلت كده لبس ملابس الإحرام وبعد كده هو لسه في الميقات لا نفسه حلق شعر بقول له بس أنت يلا خلاص يا خلصت في الميقات انسى اللي فات هبدأ من جديد لا ما ينفعش برضك عليه الفدية. لا لان ايه مفيش حاجه اسمها ايه رفض الاحرام، حتى لو قال كان قال به بعض الفقهاء، لكن ليس هذا من الكلام المعتبر عند الائمه الكبار. فهذا لا يقال إن ليس عنده عن شيء اسمه انه يرفض الاحرام، فلو فعل ذلك حتى لو كان لسه في الميقات وطالما دخل في الاحرام ما يرجع ان هبد الاحرام من جديد، نقول له برضك عليك الفدية، لانه لا يجوز رفض احرامه ولا يكون ذلك اصلا مبطلا لحج. لو فعل المحظور نفسيا او مكرها او جاهلا، نقول ولو رفض احرامه، المساله اللي بعدها، ولو رفض احرامه ثم ارتكب المحظور، يعني لو المره دي رفض احرامه عشان يحلق، المره الاولانيه حلق فقال ارفض احرامي عشان ابدا من جديد، نقول عكس كده. طيب رفض احرامه عشان يحلق ولا عشان يلبس هدومه، نقول له برضك ما ينفعش، لان مفيش حاجه اسمها رفض الاحرام سواء كده او كده، عليك الفدية. لو فعل المحظور ناسيا او مكرها او جاهلا فلا شيء عليه، الا ان العلماء استثنوا من ذلك الوضع فقال لا يسقط بالنسيان عليه الفدية. ومع هذا فالشيخ ابن عثيمين قال ايضا وحتى هذا لا شيء عليه، لان النسيان والجهل كل حكم واحد. قال ابن عثيمين والصحيح ان المعذور بجهل او نسيان او اكراه لا يترتب على فعله شيء اصلا، لا في الجماع ولا في الصيد ولا في التقليم ولا في لبس المخيط ولا في شيء. يبقى ده ايه الشيء الثاني مما عليه فدية، والشيء الثالث من التقسيم الذي ذكرناه، قلنا التقسيم ما لا فدية فيه، ما فيه فدية الأذى، ما فيه فدية المغمض، فبقي فدية الجزاء. نعم تشجيع عشان يخص لا آسف، لا إذا فعل ذلك عمدا فهو آسف، يعني مش مسألة الفدية فقط، يعني الفدية عشان يرفع نفس الإثم، لكن هو يعني يفعل ذلك متعمد يأسف، يفعل ذلك متعمد آسف. لكن المثل الأصل بتاع ابن عباس ربما هو احتاج أن يلبس ملابسه مش عن عمد، يعني ربما احتاج زي كعب بن عجرة لما ترفع عليه القمة احتاج أنه يترفع يشيل الشعر عن جسده لكي يزيل هذا الأذى عنه. فهذا ما يحنى عليه فعل ابن عباس انه يتعمد ان يلبس عشان يفدي، هذا يقول الحج السريع مش عايزين يعملوا حاجه خالص، الحج ما تفرقش معاه، يجيب لك 10 خرسان ويوزعهم خلاص، دي للبقليب الاصفر ودي للطيب ودي الكذا ودي الكذا والسلام عليكم، رجال اعمال. فما ينفعش كده، قافل في كل ما فعل. نعم فعلهم على التأول. نكمل ولا ايه رايك؟ استنى انت بس خلصت ولا الدماغ سخنت؟ الصيد فيه شغل كتير. فيه شغل كتير. ايه رايك يا جماعه؟ طيب جزاء الصيد، قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من الصيد فمن النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعب أو كفارة طعام مسكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبلا. فهمت الآية؟ فنفهم الآية الأول عشان نفهم الأحكام. ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية حرم على المحرم الصيد، واي صيد؟ لا هذا صيد البر، اما صيد البحر تاتي الايه حلت لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، يبقى صيد البحر يجوز. يبقى قال اول حاجه ان يكون الصيد بريا، ان يكون الصيد بريا. وقالوا لا يكون صيدا الا اذا كان وحشيا، ومعنى الوحشي الذي لم يتاهل مع الناس، يعني لا يستأنس بالناس، ما يعيش مع الناس، يعني الغزال صيد لانه لو غبت في بيتك يجري لا يعيش مع الناس. وان يكون يعني يؤكل، يعني لو قتل سبعا او اسدا او نحو ذلك فهذا لا ليس فيه هذا الحكم. طيب قال في تحريم الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء ايه جزاء؟ مثل ما قتل من النعم، يعني يبقى عليه جزاء ان يذبح شيء مماثل للذي قتله للذي اصطاده. ايه شيء الذي اي شيء؟ قال من النعم، يعني يذبح شيئا من النعم مماثل للشيء الذي اصطاده. يسموه ايه المثليه؟ في مثليه. والنعم ايه هي؟ ايه هي النعم اللي ربنا ابحى لها؟ ثمانيه انعام، من الضأن اثنين، ومن المعز اثنين، ومن الابل اثنين، والبقر اثنين. يبقى هي دي النعم اللي هنماثل بيها الصيد. يبقى مش هجيب حاجه اكتر من كده، يا شاء يا بدنه يا معزه يا بقره. هي دي النعم اللي ربنا قال مثل ما قتل من النعم، يعني يذبح من النعم شبيه في مثليه للذي اصطاد او الذي قتل. طيب المثليه دي هنشوف بقى. ما هو انت دلوقتي واحد جاب غزاله هيذبح غزاله؟ لا، هيجيب حاجه زيها. فالعلماء قال ان يكون المثليه يكون في الصفه او في الصفات او في شكل الخلق. يعني مثلا النعامه قال يعني الشبيه بها الجمل لطول الرقبه. النعامة رقبتها طويلة والجمل رقبته طويل، يبقى ده شبيه بده. وربنا سبحانه وتعالى سبق الحكم الايه؟ لذوي عدل يحكم به ذوى عدل منه. يبقى مين اللي هيجيب المثلية دول؟ اصحاب العدل والفهم. يشابه، والله هذا الصيد يشبه الجمل في صفته او في خلقته في اشياء. طبعا مش هيبقى كل شيء، هذا الصيد يشبه الشاه في طريقه الشرب، يعني مثلا الحمامه. وهل الحمامه وحشيه؟ مش يصبون وحشي؟ نقول كان اصلها كذلك ثم استأنس، فاعتبرت صيد الحمام صيد. ولذلك لو ان انسان كان محرم ونزع على واحد فذبح له حمامه له عشان يأكلها، لا يجوز له أن يأكلها، لا يجوز له أن يأكلها. لكن لو ذبح له شاه يأكلها، لأن الشاه ليس وحشيا، ما هوش من الصيد، فيذبح له شاه. لكن لو ذبح له حمامة لا يأكلها. ليه؟ لأن هو محرم وهذه الحمامة ذبحت له. ها، حديث الذي اصطاد الحمار الوحشي وراح النبي صلى الله عليه وسلم النبي رده، فلما وجد في نفسه قال إنا لم نرد عليك إلا أننا حرم، إنا لم نرده عليك إلا أننا حرم. فالمحرم لا يأكل الشيء الذي صيد اصطاده هو طبعا، بل يكون هذا الصيد لو مات يعني أو ذبح بالسهم بتاعه ميت. لو ان المحرم الصاد يعتبر صيده ميت. ولا اذا اصطيد له، يعني واحد شاف محرم كده ومجهد قال له استنى استنى اكله خلاص، طلع على البريه كده واصطاد له غزاله وجابها له شوهها له ودها له، لا يجوز ان ياكلها لانه اصطادها للمحرم. او حتى لو ان المحرم اعان الحلال اللي هو غير المحرم يعني على الصيد، يبقى لا يجوز له أن يأكل. يبقى دي إيه؟ معنى الآية يحكم به فجزاء مثل ما قتل من النعم، يعني جزاء فعلي هذا أن يذبح من النعم مثل ما اصطاد. يحكم به ذو عدل منكم. طيب مين هم ذوي العدل؟ العلماء قالوا هذا الشيء المثلي نقسمه إلى ثلاثة أقسام. الصيد المثلي لو في صيد هيبقى غير مثلي، ما فيش حاجه شبيهه بيه، تبقى مشكله ليه؟ يبقى اللي له مثل هناخد في المثليه، طب اللي مش مثل يبقى خلاص ننتقل للايه؟ للاشياء الثانيه. فقال الشيء المثلي اولا ان جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاص يبقى ده منصوص عليه، كما يروى ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الضب بشاة، وهو حديث ضعيف لكن العلماء حكموا بذلك ايضا، لكن هو كمثال اذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قضى في صيد بمثل يبقى هذا هو الحكم المنصوص عليه. طيب، وهناك ما حكم فيه الصحابة خلاص، وفي أعلم الصحابة يقول ذو عدل منكم، اثنين من الصحابة حكم، وقد حكم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وغير من الصحابة أن في النعامة بدنة جمل، يعني يمكن في واحد دلوقتي يجي يقول لك لا أشوف حاجة تانية، خلاص ده الصحابة وربنا قال يحكم ذو عدل منكم ولا أعدل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو إيه يؤخذ به. الثالث الذي لم يرد لنا فيه من الصحابة نص، يبقى لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة، يبقى هنا إيه فيه مجال للاجتهاد، يحكم فيه اثنين على الأقل من ذوي العدل يقول هذا فيه كذا شبيه بكذا وكذا. فهم مثلا اعتبروا في الحمامة شاة، لكن كل الطيور ليس لها مثل، الطيور ليس لها مثل إلا الحمامة. الصحابة قصدي العلماء اعتبروا أن فيها شاة لطريقة الشرب، الشاة تأخذ المية وترفع رقبتها، أو الحمامة نفس الشيء تبقى في المية وترفع رقبتها تعب الماء. قال هنا الجامع بينهما صفة الشرب، فهذه تعب الماء وهذه تعب الماء، فحكموا فيها بالإيه؟ بالشاة. طيب الحكم هنا إيه؟ هديا بالغ الكعبة، يبقى لازم يذبح فين؟ في الحرم، زي ما قلنا هناك في فدية الأذى قلنا مش شرط في الحرم وكان الأحسن، لكن في جزاء الصيد لازم فين؟ لازم في الحرم. قال أو كفارة، يبقى جزاء مثل ما قتل من الصيد أو كفارة، يعني هيعمل الجزاء هيعمل بدله، إيه بدله بقى؟ بدل الجزاء إيه؟ الكفارة. طب إيه رب الكفارة دي؟ قال أو كفارة طعام مساكين، أدي إيه؟ لم تدخل الآية، أكل مساكين. اختلف العلماء، ابن حزم يقول لم يصل الله عددا ولكن ذكر جمعا طعام مساكين، وأقل الجمع ثلاثة، فقال لو أطعم مساكين ثلاثة يكفي، ولكن العلماء قالوا يقوم المثل. وانا قلت خلص بدري عشان انا عارف هتتعبوا. طيب قال يقوم المثل، يعني عليه شاه، ما فيش شاه مش قادر يجيب شاه، قال خلاص نشوف الشارية تجيب قد ايه طعام، حبينا نجيب رز الشاة مثلا 500 جنيه في الرخص، تجيب قد ايه؟ تجيب رز قد ايه؟ كم؟ 100 كيلو بجنيه، فبقى الدنيا 3 جنيه دلوقتي يعني ولا 2 جنيه ونص، يعني لو قلنا 2 جنيه ونص مثلا يبقى اجيب ايه؟ كم؟ 200 كيلو، 200 كيلو لو جبنا 200 كيلو دول حطيناهم في ساعات 2 كيلو حبيب الصاع كم كيلو؟ 2 كيلو نقول 2 كيلو دلوقتي. طيب يعني هنخش لنا في 100 صاع صح؟ قال لك يطعم لكل مسكين نصف صاع، يبقى هيجيب 100 صاع رز ويوزع على المساكين لكل مسكين ايه؟ نصف صاع. طبعا ما فيش نصوص من القرآن والسنة ذكرت هذا العدد، لكن هذا ما ذكره العلماء، ما ذكره العلماء. وابن حزم قال لك ايه؟ 3 اقلها، عايز ازود زود. حتى الآية ما ذكرتش القيمة هنا، قال او كفارة طعام مساكين. طيب مش عايز هو يجيب الطعام، عايز يصوم، وهنا على التخيير برضك مش على الترتيب، يا اما يذبح المثل، يا اما يطعم قيمته، يا اما يصوم. يصوم ازاي؟ قال او عدل ذلك الصيام، يعني ما يعادل هذا الاطعام يصوم به عن كل مسكين يوم. يعني لو كان هيطعم 100 مسكين يبقى هيصوم كم يوم؟ 100 يوم. وعلى قول بعض اهل العلم انه يطعم عن كل مسكين ربع صاع مش نصف صاع، يبقى هيصوم لا 200. احنا قلنا 100 صاع ولا 100 صاع؟ يبقى 201، يبقى هيصوم 200 يوم او 400 يوم. ها؟ على قول ابن حزم ما فيش تفضيل معين، وقال يجيب اقلهم 3 ويشبعهم، ها؟ او ما يعادل هذا الصيام فيصوم عن كل مسكين يوم، يعني يصوم 3 أيام فقط. ها؟ 10 أيام ايه؟ لا ما فيش التقدير ده، ده الصلاة اليمين دي، لكن الكفارة الثانية 6 مساكين وكل مسكين نصف صاع، ما هو ده اللي اعتبروه كفارة، ان هو كل مسكين نصف صاع، فيقوم الطعام على هذا الاعتبار. يعني خد 6 بقى 3 أيام لـ6، مش هو 6 مساكين او صوم 3 أيام فحديث كعب بن عجرة. لكن هنا قال او عدل ذلك الصيام، ما يعادل هذا بالصيام. طب ايه؟ ما ياخدش لا ياخد منه، نعم، ولا زوج يعني. ده اذا كان هو اصطاد لنفسه، يعني واحد حلال اصطاد لنفسه ثم جاء محرم مر عليه وقدم له، ده يجوز ان ياخذ، لانه لم يصطد للمحرم، ان هنا لم يصطد له، لكن لو اصطاد لي او هو اعانه هذا الذي ايه؟ لا يجوز. طيب نقرا هذا الكلام برضك عشان لو في شيء، طبعا هناك في ملاحظات اخرى كثيره، يعني هذا الاصول الان، يعني نقول في ذلك مسائل في هذه الايه. اجمع العلماء على أن المحرم إذا صاد متعمدا ذاكرا لإحرامه فعليه الجزاء المذكور في الآية، الجزاء وبدله طبعا. 2 الراجح أن الناسي لإحرامه والمخطئ لا شيء عليهما، لقوله في الآية ومن قتله منكم متعمدا، والمقصود متعمد القتل مع تذكر الإحرام. إذا 3 إذا تعمد الصيد وجب عليه الجزاء في كل مرة، يعني لو صاد مرة واثنين وثلاثة، ها؟ إذا تعدد، ها؟ يعني صاد كذا مرة، صاد في الطريق كل ما يلاقي حاجة يروح يصطادها، ها؟ يبقى إيه؟ في كل صيدة عليه جزاء. ده بيقول لك لو السهم بتاعه جاب 3-4 صيدات في وقت واحد، يعني على كل صورة ايه؟ جزاء. لأن الرسول قال فمثل ما قتل من النعم، فمثل ما قتل 3، يبقى على كل واحد ايه؟ جزاء. ها؟ لا فيش جنس هنا، على كل رأس. نعم. إذا تعمد الصيد وجب عليه الجزاء في كل مرة، حتى إنه لو أصاب بسهم أكثر من صيد وجب عليه في كل واحد الجزاء. إذا اشترطوا جميعا في قتل صيد فهل على كل واحد جزاء أم يشتركون جميعا في جزاء واحد؟ في خلاف، والذي أفتى به من ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أنهم مشتركون في جزاء واحد، يعني يعتبر العبرة بالإيه؟ بالصيد وليس بالعدد. يعني إذا كان الجماعة اشتركوا في صيد يبقى هو صيد واحد، لو واحد قتل كذا صيد يبقى على كل صيد جزاء. الراجح أن الصيد الذي قتله المحرم لا يجوز أكله لا لي ولا غيره وهو ميت، سواء كان ذلك عن عمد أو خطأ أو نسي. معنى قوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من الصيد أي جزاؤه أن يهدي مثله من النعم، وهي الإبل والبقر والغنم اللي هي طبعا الشاة والماعز، فينظر في الصيد فإن كان له مشابه من النعم بحكم اثنين من ذوي العدل أهدى هذا المثل. هذا معنى إيه؟ فجزاء مثل اللي هو حكم به أهل العدل. سبعة، ما حكم فيه الصحابة وكذا التابعون وجب المصير إليه لأنهم من ذوي العدل فوجب الرجوع إلى حكمه. ثمانية، قاتل الصيد مخير، يعني حكم الفد على إيه؟ على التخيير وليس على التفريق، إما أن يذبح وإما أن يطعم وإما أن يصوم. الهدي أو الإطعام أو الصيام، وهذا إذا كان الصيد للصيد مثل من النعم، وأما إن لم يكن له مثل فهو مخير بين الإطعام والصيام، لأن هنا ما فيش إيه؟ ما فيش مثل. لكن دلوقتي لو قلنا بالإطعام على قول الجمهور اللي هم يقول الإطعام يقوم بمثل الإيه؟ النعم. يعني هو دلوقتي لو هيذبح شاه ومش عايز يذبح شاه على كنا هطعم، فبنقول له قوم الشاه. طب هنا ما فيش مثل، يعني اصطاد صيد اصطاد صيدا وليس هذا الصيد له مثل، يبقى يقوم ازاي؟ ما فيش شاه هنا عشان يقوم عليه، قال يقوم على سعر الايه؟ الصيد نفسه، على الصيد نفسه. يعني مثل لا ها اصطاد ارنب نفسه، لا ما الارنب اظن عليه ليه هنا الارنب عليه جد، لو اصطاد صيدا ليس له يعني يسوي 10 جنيه مثلا، يبقى نقول له خلاص قيمه هذا الصيد 10 جنيه، هتجيب بيهم طعام قد ايه؟ تجيب بيهم طعام أكل تدي كل واحد نص صاع، أو تشوف إنه كم نص صاع هيجي يبقى تصوم عن كل نص صاع ها يوم. هذا على رأي الإيه؟ الجمهور. لكن طبعا ابن حزم قال لك في أي صيد 3 أيام 3 مساكين أقل شيء زود تزود أو عدل ذلك صياما، يبقى يعني تصوم عدل هذه عدل هذا الطعام. وممكن يقول او عدل ذلك الصيد، يبقى هنا برضه في الصيام تبقى المساله ايه؟ صعبه. لما يصوم عدل الصيد يشوف الصيد قد ايه ويصوم بما يعادله من طعام، ده يمكن جعل العلماء يعتبروا قيمه في الطعام عشان مساله الايه؟ الصيام، يعني الصيام عدل النعم. طب لو اصطاد جراده، طبعا الجرادة دي ما تجيبش جنيه ها وعايز يطعم ما يجيبش نص صاع، او عايز يصوم ما هو فيش نص صاع عشان يصوم مخانه يوم. قالوا ان الكاس يكبر، يعني اذا كان هيجيب نص صاع او اقل ها يبقى يطعم من نص صاع، اذا كان هيجيب نص صاع او اقل يبقى يصوم يوم، لا لازم هنا يصوم يوم لأن الصيام لا يتجزأ. إيه؟ الصاد من لا الصاد من يوكل لحمة ده ما نرجع به. الجراد طبعا يوكل لحمة. المقصود بالمثل فجزاه مثل المشابهة في الصورة والخلقة. إذا اختار قاتل الصيد المثل من النعم، يعني هو قال أنا هذبح المثل مش هصوم ولا هقضي ولكن هذبح المثل، وجب أن يذبحه في الحرم لأن ربنا قال إيه هديا بالغ الكعبة، ما ينفعش يذبحه أي مكان ثاني، ويوزعه على فقراء الحرم لقوله تعالى هديا بالغ الكعبة. وأما الإطعام والصيام لو اختار الإطعام أو الصيام فلا يشترط أن يكون بالحرم لأن الآية لم تنص على بلوغه الكعبة إلا على الهدي، لأن بعد أن قال هديا بالغ الكعبة قال أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما، لم يقل ذلك في الحج، يبقى الحاجات الثانية ممكن في الحرم وممكن خارج الحرم. لا لا قلنا لما ينفعش. إذا أراد الإطعام أطعم مساكين حتى يشبعهم، واختلفوا في عدد المساكين الذي يجب إطعامهم، والراجح ما ذهب إليه ابن حزم أقلهم ثلاثا، لأن الله تعالى قال أو كفارة طعام مساكين ولم يحدد عددا، وأن لفظ مساكين جمع وأقل مش أقر. صلى دي بقى عندك غلطة مش كويسة، طبعا عندك إيه وأقل الجمع ثلاثة أقل باللام. ورأى بعض أهل العلم أن يقوم الصيد ويشترى بثمنه طعام ويطعم به لكل مسكين صاع، طبعا بعضهم يقول نص صاع بعضهم يقول صاع بعضهم يقول ربع صاع، فمن أخذ بهذا الرأي فهو أحق له إلا فالرأي الأول قوي ومعقد. 12 إذا أراد الصيام نظر ما يشبع هذا الصيد من الناس فصام بدل كل إنسان يوم، هذا كلام برضه ابن حزم بالنسبة للصيام أو عدله هذا الصيام، يعني لو هيجيب الشام كم واحد ممكن يأكل الشام؟ 20 واحد ها؟ ممكن يكفيهم؟ أنت كفيك واحد يجيب واحد معتدل مش واحد يعني، فيشوف ما تشاري 20 واحد يبقى يصوم 20 يوم. الجمل لو بدنت 100 واحد مثلا يبقى يصوم 100 يوم، وهذا القول لعله فيه يعني تيسير توسيع عن القول الاولاني، لان بقى احنا لو غبنا بقى جمل وحبينا بقى نحوله للصيام نقومه الاول لطعام ها الجمل ب 6000 جنيه شو بقى اجيب رز بكام مثلا وتحوله للطعام، احنا الخروف وصلنا 400 وصلنا 200 او 400، ممكن الجمل ممكن توصل بقى لايه ل 2000 يوم مثلا او 1000 يوم ها 6000 جنيه، انا بتكلم على ايام الصيام ففي مشقه شاقه، لكن هذا كلام وفق ان نشوف لان ربك اوعد ذلك الصيد ولم يقل اوعد ذلك الطعام، يبقى عدل هذا الصيد شوف الصيد دوت ممكن اللي هو عدل هذا النعم النعم دوت اللي هو المفروض تذبحه ممكن يشبع منه كم واحد في حدود الاعتدال، طبعا هي مساله تقريبيه، يعني لا نجيب جمل كبير اول جمل صغير جمل مثل على ما نصت عليه الأحاديث الأضحية، يعني عنده 5 سنين، واللي هيأكلوا برضك ناس متوسطين في الأكل هم عندهم نهم ولا هم ناس يعني أطفال صغيرين لا يأكلون يعني في حدود الوسط، فحتى هم يقول لك مثلا الكيلو بيكفي من 6 إلى 8 معروف يعني عند الجزارين، قول له اعمل لي كده وزن عشان عندنا معازيم وخلاص الجيلو هيكفي 6 إلى 8، فنحسب على كده شوف كم واحد ممكن ياكل الجمل في التقدير التقريبي، ولو اراد الصيام لو اراد الصيام فيصوم عن كل انسان يوما. ويعني الراي دوت ان كان هو راي ابن حزم انفرد به، لكن يعني كلامه الحقيقه كلام قريب للصواب. واذا اراد الصيام نظر الى الاطعام دي خلاص اخر حاجه. وفي بيان ما حكم في بيان ما حكم به الصحابه والتابعين، يعني الحاجات اللي الصحابه حكموا فيها، قالوا في النعامه بدنه، وقلنا هذا قول ابن عمر وعلي بن ابي طالب وعثمان بن عفان اظن والزبير بن عوام، قالوا وفي حمار وثور الوحش، في حمار الوحش وثور الوحش، حمار الوحش بالتاكل ايوه حمار الانس لا يقل، يبقى ده ما يصيد يعني لو اصطاد حمار انس ما هو الصيد، يبقى لما نرجع عليه ما قلنا اشترط ان يكون يؤكل ويكون بريا ويكون ايه وحشيا. وشاة الوحش والسمى الأروية هذه قالوا فيها بقرة، وفي الغزال والوعر وهو التيس الجبلي والضب عنه. طبعا هناك أشياء أخرى كثيرة يعني ذكرت بعضها يعني أراد بالطول لأن غريب الحاجات دي مش معروفة قوي أو الناس أصبح يعني لا يعرفونها أو لا يأكلونها بعضها يعني. وفي الحمامة وكل ما عبد وهبر من الطير شان، وفي الحبارة والأوز البر والبرك البحري والدجاج الجبلي والقروان قالوا هذا كله فيه شان، وهذا ما حكم به الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم. نعم ما مهمنا عبا وخذ المي هذا صوت الحمام، صوت الحمام هذا يسمى هديش. لا ما هو ما يعرفش جاهل يعني، لا خلاص هذا معذور احنا هو عارف ان هذا صيد ليه له، لكن حتى لو كان صيد زي ما قلت كان صيد واهدى لي لكن اللي اصطاده ما كانش اصطاده ليه، يعني واحد اصطاد غزاله وحطها عنده في البيت وشويه لقى الحجاج جايين طب استعوض يا جماعه انا هاكلهم، راح مطلع لهم لحم غزال واكلهم خلاص ما فيهاش حاجه ليه. لكن ها حتى لو علم حتى لو غير لكن هو لانه لم يصطاد هذا الغزال من اجلهم لما اصطاده من اجله ثم اكله. يقول ايه المحرم غير المحرم، يعني صيد المحرم ميت لا هو ولا غيره هو بقى ميت خلاص. نعم ولا يتملكه واحد. سبحان الله والحمد لله صلى الله عليه وسلم. نعم ما عرفاش ما عرفاش في حاجه ما عرفاش ايه اه ما قلنا اختيار اختيار بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد خطيب غدا فضيلة الشيخ عادل العزيز، خطيب غدا فضيلة الشيخ عادل العزيز.